باب محرمات الإحرام. المحرمات يعني الأشياء الحرام، الأشياء التي حرمت على من أحرم. الآن هو دخل في النسك خلاص، ولبس إزارا ورداء أبيضين ولبس نعلين، تقول عندك أشياء عشرة محرمة، أشياء عشرة هي محرمة. قال فصل: ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط واحد، وتغطية الرأس اثنين من الرجل، والوجه من المرأة. إذا أحرم الرجل حرم عليه أنواع أشياء: الأول اللبس في جميع بدنه، أن يلبس أي شيء في جميع البدن. قال: ألبس في ذراعي فقط، نقول حرام خلاص، وفي جميع بدنه ورأسه بما يعد لابسا. فلو أنه لبس شيئا على رأسه بما يعد لبسا هذا حرام، بما يعد لبسا. طب من الذي يعده لبسا؟ العرف. سواء كان مخيطا، مخيطا يعني فيه خيط مفصلا يعني على البدن، مخيطا فيه خيوط هكذا، هذا فيه خيوط كأنه مفصل على البدن خلاص، حوى العضو يحوى العضو، كالقميص. هذا القميص الذي ألبسه الآن أنا هذا مخيط. لماذا هو مخيط؟ أحاط بالجسم، أحاط بالذراع. أما الشيخ هذا غذاء مثلا مربع مثلا، ولكن أطراف يعني هو مخيط يعني لا يمنع، لا يمنع صح؟ لا يمنع، هذا اللي يمنع. المقصود بالمخيط عند الفقهاء هو ما كان محيطا بالبدن، خيط من أجل إحاطته بالبدن مثل هذا، فإنه أحاط بالذراع يزر الجسم يعني. لا لا نقول يزر، يوم لا يزر، ما يكون واسع جرم الجسم يعني يزر. نعم، أحاط بالجسم، أحاط بالجسم، أحاط بالعضو، ثم جعلناه مخيطا كالقميص والسراويل بنطلون أو غيره، كالعمامة. العمامة محيطة، مخيطة لأنها تلف تحيط بالرأس، والإزار أو غيره كالعمامة والإزار. الإزار إذا كان محيطا بالبدن محيطا مخيطا مدورا. لما في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبسوا من الثياب القميص ولا العمامة ولا السراويلات جمع سروال ولا البرانس. البرانس البرنس هو ما يوضع على الرأس ويلف به البدن، يوضع على الرأس ويلف به البدن، هذا يسمى برنس. ولا الخفاف، الخف جمع خف، إلا أن لا يجد النعلين، إذا لا يجد نعلين يلبسهما في قدمه. النعل هو الحذاء الذي يلبس، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الآن في القدم هناك كعب في اليمين وكعب في اليسار، هو لم يجد إلا الخف، لم يجد. قال: يا شيخ أنا لا أجد إلا هذا الخف الذي ألبسه، ماذا أفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليقطعهما أسفل الكعبين، يعني من أسفل يقطعه، لا يجعل هذا الخف يغطي الكعب، لا يقطعه من أسفل الكعب. مثل الصندالية صح؟ ومثل الحذاء. فما حكمة الشيء من هذا؟ الحكمة هو عدم تغطية الفرض. لا لا يعني حتى يعني هو على رجليه لا يهيده الخف. الخف يحيط، يقطع هذا، يزهر يعني، يظهر هذا الكعب. نعم هكذا قال صلى الله عليه وسلم. كان يعني في هذا النوع من الإسراف يا شيخ، من الإسراف أو من إذا لا يجد إلا هو، إذا لا يجد إلا هذا الخف ويريد أن يحج، فنقول حج الفريضة فرض عليك، لأن علة هنا يخرج من موضع زينة يعني. لا لا نقول هكذا حتى لا يكون لأنه لا نقول هكذا، نقول أن ربما تكون هناك حكمة، لكن هذه الأشياء غير معقولة المعنى. لماذا؟ قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. ورس الورس هو نبات أصفر كان يصبغ به الثياب، نبات أصفر يصبغ به الثياب يسمى ورصن، والزعفران مثله أيضا كان يصبغ به الثياب. النبات يخرج في الصيف، نبات صيفي، يعني كل ثياب مسه ورص طيب أو صبغ أو زعفران فإنه لا يلبس، ممنوع. وأما في الرأس فلقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي خر يعني سقط عن بعيره ميتا، سقط عن البعير، كان يركب على البعير فوقع منه فوقصته ناقته، الناقة ضربته بقدم برجلها فمات. قال صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، لا تخمروا يعني لا تغطوا، التخمير هو التغطيه، لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا يعني حاجا. نعم. رواه الشيخان أيضا. ولا فرق بين المتخذ من القطن والكتان، كل هذه أنواع، القطن نوع من القماش، والكتان نوع من القماش، والجلود واللبود أو اللبود، اللبود هو الصوف، الصوف الملبد يعني الذي يوضع بعضه فوق بعض يسمى لبد الصوف. والضابط، الضابط بقى الذي يحرم وما لا يحرم، أنه تجب الفدية بستر ما يعد ساترا، ما يعد يعني ما يعده العرف ساتر، حتى إنه لو طلى رأسه بطين، وضع على رأسه طين ثخين سنيك أو حناء أو مرهم ثخين سنيك وجبت الفدية. لماذا؟ لأنه يعد ساترا، هذا ساتر. إذن ما العبرة في ستر الرأس؟ ما يعده الناس ساترا. ولا يضر وضع اليد على الرأس لأنه لا يعد ساتر. ولا حمل الزنبيل، الزنبيل هو القفة، تعرف القفة؟ مثل الحقيبة مصنوعة من خوص أو مصنوعة من شعر، هكذا صورة هكذا لعلك رأيتها في السوق، تجد أناس يأتون بهذا، يكون هنا شيء تبسط به وهنا شيء تبسط به، يوضع هنا الأشياء ويبسط من هنا ويبسط من هنا، يسمى زنبيل أو كفة، يعني يحمل فيه الشيء، هو يحمل فيه الأشياء، أشياء تحمل فيه، نعم، مثل الحقيبة مفتوحة بهذه الصورة، وهي مصنوعة بصناعة معينة من خوص أو من شعر أو من كذا، يحملون فيها، اشتراها في الأسواق، تجدها تسمى القفة عند المصريين أو وأيضا في اللغة العربية وتسمى زنبيل، هذا هو الزنبيل، خلاص؟ قال ولا حمل الزنبيل، لو أنه وضع هذا الزنبيل على رأسه هل يعد ساترا؟ لا، هذا ليس سترا لأنه ليس مستمرا. ولا حمل الزنبيل ونحوه، ولا يشترط لوجود الفدية ستر جميع الرأس، أن يستر جميع الرأس، كما إذن ليس الشرط في الفدية أن يستر جميع، إن حتى لو ستر بعضه يعد ساترا، يعني وضع طينا على جزء من رأسه يقول هذا عليه الفدية. طب ما هي الفدية؟ سيتكلم معنا ما هي الفدية، خلاص. كما لا يشترط في فدية الحلق استيعاب الحلق، يعني لو أن إنسانا حلق من رأسه جزءا نقول عليه فدية، خلاص، لا يشترط أن يحلق جميع رأسه حتى لو حلق جزءا، لأنه بالإحرام يحرم عليه حلق الرأس. كما لا يشترط في فدية الحلق استيعاب الرأس، بل يجب بستر قدر يقصد بستره لغرض، أو يقصد بستره لغرض كستر عصابته ولزقه لجرح ونحوه. يبقى إذن يقول الواجب هو ستر قدر حتى ولو كان هذا القدر قليل، خلاص، وهذا القدر مقصود هو قصد ستره، قصد ستره بمعنى أنه وضع هنا لصق، لصق من أجل أنه مصاب مجروح، فنقول هذا عليه فدية خلاص لغرض كستر عصابته. العصابة هي التي التي توضع على الرأس، جرح في رأس، جرح في رأس، العصابة التي تلف على الجرح في الرأس، عصابة قطعة قماش. كستر عصابته ولزقه، اللزق، اللزق هو اللصق، وضع لصق لجرح ونحوه. والضابط أنه تجب الفدية بما يسمى، نعيد ولا إيش؟ أنه تجب الفدية بما يسمى ساترا، سواء ستر كل الرأس أو بعضه، ولا تجب الفدية بتغطيته بيد الغير على المذهب. أما هذا لازم كل شيء ليكون ستر بعض رأس. نعم، ويجب فيه فدية. ولو ألقى القباء أو الفرجية، هذه أنواع من الملابس كانت تلبس عند العرب. القباء مثل ما يشتمل به الإنسان، شملة، قباء تسمى قباء خلاص، أو الفرجية على كتفيه لزمته الفدية، لأن هذا نوع من الملابس. القباء ما يلبس على البدن، ألقيته على كتفي، أنا لم ألبسه، لم أدخل ذراعي فيه ولم أجعله يستوعب مثل القميص، وإنما جعلته فقط على كتفي هكذا. أو الفرجية، هذا نوع أيضا من الملابس مثل العباءة تسمى فرجية، على كتفيه لازمته الفدية، يعني وجبت عليه. وإن لم يخرج أكمامه، حتى ولم يدخل فيه الكم ويخرجه، لماذا؟ لصدق اسم اللبس بذلك، لأنه بهذا يسمى لابسا، سواء طال الزمن أم قصرا. ولو ارتدى، يعني وضع الفرجية على كتفيه، يسمى ارتدى يعني وضع على كتفي الفرجية. ولو ارتدى بالفرجية أو التحف بذلك ونحوه فلا. فارتدى الفرجية يعني وضعها، ارتداها يعني وضع على كتفه فقط، ما يلبسها، وإنما وضعها فقط هكذا يستدفئ بها، أو لف على بدنه كأنه يتغطى به، هذا لا يسمى لابسا. كأنك رأيت شخص أتى مثلا بملابس وأخذ يستدفئ بها، يلفها على بدن يستدفئ به، فهذا لابس، لا يعد لابسا. لذلك قال ولو ارتدى بالفرجية، يعني جعلها رداء، يعني أتى الفرجية قطعة قماش أو لباس الفرجية، أتى بالقميص وجعله رداء، لبسه كالرداء وأحرم به، فهل هذا يعد لابسا لمخيط؟ لا، لا يعد لابسا. واضح؟ يبقى لو جعل الفرجية رداء أو التحف به فإنه لا يكون مرتديا، لا يكون لابسا. وكذا لو اتزر بسراويل، ما معنى اتزر بسراويل؟ يعني أتى بالسروال، البنطلون، وجعل هذا البنطلون إزارا، أجعله مثل الإزار، تعرف الإزار يلف، جعله يلف هكذا، هل هذا يعد لابسا؟ لا، لا يعد لابسا، فلا فدية. كما لو اتزر بإزار لفقه، أسف، كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع، اتزر بإزار لفقه، يعني لفقه، لفقه، يعني خيطه، جعل هناك مخيطا، يعني كأنه جاء بقطعة، قطعة قماش صغيرة، ثم بجوارها قطعة أخرى وخاطها، ثم قطعة قماش أخرى وخاطها، حتى صارت إزارة، ثم لفه على بدنه، هل هذا لبس مخيطا؟ لا، يعني رقاع قماش، رقاع قطعة، قطعة من القماش، رقعة، رقاع جمع رقعة، وهي قطعة من القماش. الجمع، جمع رقعة أو رقعة، رقعة أحسن بالضم، رقعة رقاع. ويجوز أن يعقد الإزار، يجوز أن يجعل هذا الإزار معقودا، معقودا يعني مربوطا، يربط الإزار، يجوز أن يعقد يعني يربط، وهو الذي يشده ليستر عورته، ليتمكن من ستر العورة. ويجوز أن يشد عليه خيطا، يضع عليه خيط الإزار يلبسه ثم يضع خيط من فوق ويربط هذا الخيط حتى لا يقع. ويجوز أن يجعل له مثل موضع التكة، التكة الدكة، الدكة بالدال، الدكة والتكة الاثنين بمعنى واحد. هو انظر إلى هذا الثوب كيف وضعه، هذا الخيط، ثم يجعل في الوسط مثل الأسلك، هذا يسمى دكة أو تكة، ماشي؟ موضع التكة، ويدخل فيه خيطا، يدخل فيه خيط حتى يشده كما هذا الخيط الأسود الذي عندك، هذا الخيط الذي في في في في هذا، أيوه هذا الخيط، مثل هكذا، هذا مثل هذا، يفعل مثل هذا في الإزار حتى إذا شده يضم ويكون محكما، ويدخل فيه خيطا. وأما الرداء وهو الذي يوضع على الأكتاف فلا يجوز عقده ولا تخليله بخلال، تخليله يعني وضع أشياء أو وضع دبوس أو وضع إبرة فيه، هذه هي الخلال. أخلله، ما معنى أخلله؟ يعني أدخل فيه مثل هذا القلم هكذا في الإزار في الرداء، أدخل فيه هذا لكي يمسك، لا لا يجوز، خلاص. ولا تخليله بخلال ولا بمسلة، مسلة هي الإبرة، المسلة هي تعرف الإبرة، ولا ربط طرفه بطرفه الآخر بخيط كما يفعله العوام، يضع أحدهم حصاة صغيرة ويعقدها بخيط والطرف الآخر كذلك، فهذا حرام وتجب فيه الفدية. واضح؟ وله أن يتقلد السيف، يتقلد يعني يجعل السيف على كتفه، خلاص؟ يتقلد، تقلد السيف يعني أن يحمل السيف مثل القلادة. ويشد الهميان، الهميان هو مثل الحزام، تعرف الحزام؟ عندي هميان. الهميان، تعرف الهميان؟ لا. يشد يعني. يشد مثل الحزام. على وسطه، وهذا كله في الرجل. هذا كله في إيه؟ في حق الرجل. أما المرأة، فالوجه في حقها، ما معنى الوجه في حقها؟ يعني وجهها. حكم الوجه مثل الرأس. يبقى الوجه بالنسبة للمرأة مثل رأس الرجل، لا يجب عليها ستر، فإذا سترته وجبت الفدية كرأس الرجل. وتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط، ولها أن تستر وجهها بثوب أو خرقة بشرط، يبقى لها أن تستر وجهها إذا كان هناك رجال أجانب ينظرون إليها، ها؟ وتريد هي متعففة لا تريد أحد يراها، يمكن أن تستر وجهها لكن بخرقة لا تمس الوجه، لا يمس وجهها، لا يمس وجهها سواء كان لحاجة أو لغير حاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحو ذلك. فلو أصاب الساتر وجهها باختيارها، يعني الساتر هذا الذي وضعته على رأسه على وجهه، أصاب الوجه يعني جاء على الوجه لمس الوجه باختيارها، يعني هي الذي فعلت هذا، هي ضمته بحيث إنه لمس وجهها وأصاب وجهها، لزمتها الفدية. وإن كان بغير اختيارها، يعني جاء الهواء هو الذي جعله يأتي على وجهها، فإن أزالته في الحال فلا فدية، وإلا وجبت الفدية، خلاص. يبقى إذن يمكن لها أن تستر وجهها بثوب أو قطعة قماش، تنزل هكذا ثوب على وجهها. طيب هذا الثوب الذي تلبسه لحاجة ولا لغير حاجة؟ قال سيان عندنا لحاجة أو لغير حاجة، خلاص. إذا وضعته على وجهها ولمس وجهها باختيارها عليها الفدية. طب إذا جاء الهواء هو الذي رده ويمكنها أن تدفعه ولم تدفعه بل استدامته عليها الفدية. واضح؟ ثم هذا كله حيث لا عذر. أما المعذور رجل معذور كمان احتاج إلى ستر رأسه. رجل يحتاج إلى ستر الرأس لحر شديد لبرد شديد احتاج أو لبس ثيابه لحر أو برد أو مداوات ستر ووجبت الفدية. مداوات من دواعي الشمس. يبقى هو احتاج أن يستر رأسه. احتاجت المرأة أن تستر وجهها لحر شديد لبرد شديد لدواء لغير ذلك. احتاجت لذلك فإننا نقول أنه تستر، يعني لا إثم في هذا. الآن ليس هذا من المحرمات، خرجت من قضية الإثم. واضح؟ ولكن وجبت الفدية. لماذا؟ لأن عندي حكمين. الحكم في ستر البدن بالمخيط أو ستر الرأس أو ستر الوجه بالنسبة للمرأة حكمان وليس حكما واحد. الحكم الأول أنه حرام، حكم تكليفي، حكم تكليفي. الحكم الثاني أنه يجب الفدية، حكم وضعي. واضح؟ طب إذا كان هناك عذر احتاج الرجل أن يغطي رأسه، نقول سقط الحكم التكليفي لا إثم، وبقي الآخر وهو الفدية اللي هو الحكم الوضعي. الحكم عشان عندنا الحكم الشرعي قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الشرعي قسمان، حكم تكليفي اللي هي الوجوب والحرمة، لا الوجوب والحرمة والكراهة والإباحة والنذر، هذه أحكام تكليفية. تكليفية نعم. الأحكام الوضعية كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، هذه أحكام وضع. فإذا لا يسقط الحكم الوضعي وهو الفدية. هذا الفدية حكم وضع. فرع هو مداوة ستر، صح؟ مداوات ستر. هذه نقطة ستر، مداوات ستر ووجبت الفدية ستر. هذه النقطة لماذا وضع شيء؟ وضع لأنه النقطتين بجوارهم بعض. الخبر بيان الخبر، قال من احتاج هكذا، هذا بيان للخبر، كأنه يقول لك من احتاج إلى كذا كذا كذا كذا كذا كذا، أين الخبر؟ وجبت الفدية سترى ووجبت الفدية، هذا هو الخبر. فهذه طريقة في الضبط وهي معيبة عند البعض. لماذا؟ لأنه حينما يضع نقط يشير من أول وهلة أن هناك سقط. لا، ما تضع نقط، ما تضع، ربما تضع فصلة، لكن نقط بهذه الصورة نقطتان، هاتان النقطتان في إيهام. لكن هو يقصد بها عندك في هذا في ضبط هذا الكتاب أن ما بعد النقطتين هو خبر الكلام، تمام الكلام. والله أعلم. فرع، إذا لبس المحرم وتطيب ونحو ذلك مما يحرم عليه تعددت الفدية، كثرت. يبقى هو لبس فدية، تطيب فدية، ستر رأسه فدية، تتعدد الفدية، سواء كان ذلك متواليا بعضه بعد بعض مباشرة أو متفرقا، يعني في أول إحرامه ستر، ثم في لما ذهب إلى عرفة تطيب، ثم إذا متفرق أيضا عليه تتعدد الفدية لاختلاف جنس ذلك. كما لو زنى وسرق فإنه يقطع للسرقة ويحد للزنا. وإن اتحد النوع بأن لبس ثم لبس، لبس ملابس بعدين خلع ولبس الإحرام ثم لبس مرة ثانية وتكرر ذلك منه، أو تطيب ثم تطيب مرارا لازمه لكل مرة كفارة على الصحيح، لكل مرة. يبقى لما لبس كفارة، ولما يلبس مرة ثانية كفارة، ليه؟ فدية. يبقى تعددت الفدية، سواء كان ذلك بغير عذر أو بعذر، هذا إذا فعله في أوقات متفرقة. أما لو والى بين اللبس مرارا، لبس ولبس، أو الطيب بحيث يعد في العرف متواليا، لازمه فدية واحدة. ما معنى هذا؟ والى بين اللبس مرارا معناها كذا، هو لبس ثم لبس شيء آخر ثم لبس شيئا ثالث، يبقى يوالي بين اللبس، يلبس ثم يلبس ثم يلبس، لم يلبس ثم خلع، لا، لبس ثم لبس، كأنه يعني في العرف يعد متواليا بعضه خلف بعض، فهذا فدية واحدة. عرفت الفرق؟ يبقى إذا فعل الفعل المحرم مرات، يعني لبس ثم خلع الملابس ثم بعد يعني ساعة لابس مرة ثانية ثم خلع، كم فدية؟ اثنين. تقول تتعدد. طب هو لبس وفي أثناء لبسه لبس عليه ثم لبس ثوبا ثالث ثم لبس ثوبا رابع، كم فدية؟ واحد. لأنه في العرف متوالي. قال: وترجيل الشعر، هذا من المحرمات. لاحظ أن الشيخ هنا يتكلم عن المحرمات، ترجيل يعني التسريح. وترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الأظفار، قال هذا من المحرمات. قال الشارح: ترجيل الشعر تسريحه وهو مكروه، ليس من المحرمات. يبقى إذن عد الشيخ أنه من المحرمات خلاف المعتمد، هو يقول أن هذه محرمات تحرم. ترجيل الشعر تسريحه وهو مكروه، وكذا حكه، الحك للظفر يعني هرشة أو حك شعره، قاله النووي في شرح المهذب. فلو فعل الترجيل أو فعل الحك فانتتفت شعرات، أو فانتتفت شعرات يعني سقطت شعرات. الآن هو يحك شعره بظفره ثم سقط الشعر، لزمه الفدية، لأنه مثله مثل من حلق، مثل من أخذ شعرا من رأسه. فلو شك هل كان منتتفا أو منتتفا أو انتتف بالمشط، فالراجح أنه لا فدية عليه، لأن الأصل براءة الذمة. ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا علم أن التسريح ينتف الشعر لتلبد. تلبد، قلنا اللبود أو التلبد هو وضع الشيء فوق بعضه فوق بعض، وضع الشيء بعضه فوق بعض. نكمل؟ لا. يبقى إذن كأن الشارح يقول لك: والله لماذا هو ذكر هنا ترجيل الشعر؟ قال: لعله يقصد أن ترجيل الشعر حدث منه سقوط للشعر. وأما إزالة الشعر بالحلق فحرام، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، موضعه مكانه وهو منى. ولا فرق بين شعر الرأس وشعر سائر البدن، ولا فرق بين الحلق والنتف والقص والإحراق، أي إزالة. وكذا الإزالة بالنورة، النورة تعرف النورة؟ يبيد له جدار، لا، ليس الجدار، النورة هي ما توضع على شعر البدن ليزيل الإيه؟ هذا يستخدم أيضا هنا، يستخدم أيضا في إزالة الشعر. نعم، يضع هو السائل وثم يضيف ينزل، صح. وكذا الإزالة بالنورة ونحو ذلك. ولو عبر الشيخ بالإزالة لشمل ذلك، يعني بعد ما قال وحلق الشعر قال وإزالة الشعر، يشمل كل هذا. وإزالة الظفر كالشعر، يعني يقص الظفر، يكسر الظفر، ولا فرق بين القص والقطع بالسن والكسر وغير ذلك. القص والقطع بالسن يعني كأنه قص أظافره بسنه بأسنانه، وأن يكسرها بأصابعه هذا كله تقليم إزالة للظفر، ولا فرق في ذلك بين الظفر الواحد وغيره كما في الشعر والله أعلم. قال: والطيب من المحرمات كذلك. من الأنواع المحرمة على المحرم استعمال الطيب في الثوب والبدن لأنه ترفه، الترفه تنعم وتمتع. والحاج أشعث أغبر، أشعث يعني متفرق الشعر، أغبر يعني أصابه التراب من كثرة المسير، وهذا ينم عن عدم الاهتمام بهيئته كما جاء في الخبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات السماء، أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. الحاج أشعث أخبر. ولا فرق بين استعماله، هذا الحديث عند البياقي، ولا فرق بين استعماله في الظاهر أو الباطن، يعني يستعمل الطيب في ظاهر البدن أو في باطن البدن. كيف يستعمله في باطن البدن؟ قال: استنشقه، أدخله إلى الداخل، أو احتقن به، جعله في حقنة. ولا فرق بذلك بين الأخشم وغيره. الأخشم هو الذي لا يستطيع الشم، يسمى أخشم، لا يستطيع الشم، أو قطع أنفه. هو لماذا أدخل الشيخ أو احتقن؟ احتقن حقنة، يعني جعل في الطيب حقنة، في حقنة وضع أدخلها إلى بدنه. هذا أيضا ارتكب محرما. ولا فرق في ذلك بين الأخشم وغيره كما قاله في شرح المهذب. ثم الطيب هو ما ظهر فيه غرض التطيب. ما هو الطيب؟ قال: لا، ليس التطيب، الطيب ما كان المقصود منه التطيب. يبقى هناك أشياء هي رائحتها طيبة لكن لا يقصد منها التطيب. قال: ما ظهر فيه غرض التطيب كالورد والياسمين والبنفسج، كل هذه زهور، والريحان، الياسمين، ياسمين زهور، زهور تسمى زهرة الياسمين، زهرة البنفسج، بنفسج، والريحان الفارسي، أنواع من الطيب. وأما استعماله فهو أن يلصق الطيب بيده أو ثيابه على الوجه المعتاد في ذلك. إذن هذا الاستعمال. فلو احتوى على مبخرة أو حمل فأرة مسك مشقوقة أو مفتوحة، ها؟ مبخرة، تعرف مبخرة؟ بخارة. لا، مبخرة هي التي يوضع فيها البخور، يوضع فيه نار فينتشر هذا دخان البخور، ثم مبخرة. أو حمل فأرة مسك، فأرة هي قطعة اللحم المنتبرة عند الغزالة، تسمى فأرة، وفي داخلها المسك، هو حملها، وكانت هذه القطعة، هذه الفأرة مشقوقة، يعني مفتوحة، فيها فتحة، مشقوقة أو مفتوحة، يعني فيها شق أو فيها فتح. أو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة، أو شده في طرف ثوبه، شد هذا، أو جعله في جيبه، أو لبست المرأة الحلي المحشو به، كل هذا حرام. شيخ، شد في طرف ثوبي طيبا، صح؟ طيبا، يعني شد، شد في، يعني الآن وضعت في ثيابي، في طرف الثياب مثلا، في كمي جعلته مربوط هنا، هذه الفأرة المشقوقة مفتوحة. أنا قلت لم أتطيب، لكن هذه الفأرة المفتوحة طول ما أنا أمشي، هذا نعم، هذا الفريق هو يقول: جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة، أو شد في طرف ثوبه طيبا. شد يعني شد، ربط أو شد في طرف ثوبه عند اقتبل طيبا. نعم. أو جعله في جيبه. نعم. أو لبست المرأة الحلي المحشو به، حلي محشو بهذا الطيب في داخله طيب يعني. ولو حمل مسكا أو غيره في كيس أو خرقة مشدودة لم يحرم. إذن هو حمل مسك خلاص أو غير المسك من المطيبات في كيس، وهذا الكيس مربوط مربوط مشدود لم يحرم، سواء شمه أم لا، نص عليه الشافعي لأنه لا يقصد به الطيب. ولو وطئ بنعله طيبا حرم عليه، يعني وجد طيبا ثم وطئه بنعله حرم، كذا أطلقه الرافعي. وشرط الماوردي أن يعلق به شيء منه، أن يعلق به طيب شيء منه صح بنعل شيء من طيب. أحسنت. ونقله عن نص الشافعي الله أعلم. قال وكما يحرم عليه التطيب يحرم عليه أكل ما فيه طيب ظاهر، طيب ظاهر الطعم واللون والرائحة، لأنه مستعمل للطيب. يبقى أكل ما فيه طيب ظاهر، فيه طيب يعني طعام فيه طيب، وهذا الطيب ظاهر يظهر في الطعم، حينما أكله سيظهر الطيب في فمي، وحينما اللون سيتغير، اللون لون الطعام يتغير بهذا الطيب، والرائحة تتغير، يبقى هذا حرام لأنه مستعمل للتطيب أو للطيب فوق الترفه. فلو ظهر طعمه وريحه حرم أيضا. يبقى إذن عنده اثنين، يحرم عليه أكل ما فيه الطيب، الأكل نفسه حرام، يبقى أنا وضع طيبا في الأكل وأكله فهذا حرام، والثاني أنه إن ظهر ريحه حرم أيضا، إن ظهر طعمه وريحه حرم، وكذا الطعم مع اللون وكذا الريح وحده، كل هذا حرام خلاص. يبقى أكل ما فيه طيب ظاهر الطعم واللون والرائحة هذا يحرم أيضا. وقتل الصيد مما يحرم كذلك، أجمع الناس على تحريم قتل الصيد على المحرم. والصيد كل ما هو الصيد، كل متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة، متوحش طبعا أصله التوحش، هذا هو الصيد، أصله أنه متوحش بطبعه، لا يمكن أخذه، لا يمكن للإنسان أخذه إلا أن يحتال عليه، يضع له مصيدة، يضع له شيئا، كمن يصطاد مثلا الحمامة، الحمامة صيد نعم، لأنك لا تأخذها إلا بحيلة خلاص. سمعت يوما شخص يقول صيد السمك على إيش إلا هو في حيلة، يعني كأنه تكذب على السمك، يعني كذب على السمك وحرائق. سبحان الله، ورع في غير محله. والمراد بالمتوحش الجنس الذي جنسه متوحش، وليس الذي كان في طبعه أنه مستأنس كالدجاجة مثلا ثم هربت، لا هذا ليس صيد، الذي في جنسه أصلا هو متوحش، متوحش يعني عنده وحشة، عنده نفرة، التوحش هو النفور، وليس التوحش هو أن يكون له أنياب أو أنه يفترس، لا هو لا يتكلم الآن عن الافتراس، هو يتكلم عن التوحش بمعنى النفرة، واضح؟ ينفر منك. فلا فرق بين أن يستأنس أم لا. يبقى المراد من متوحش الجنس، مثال عندي حمام في بيتي، أصل الحمام أنه متوحش، ثم أنا استأنسته جعلته في بيتي، فإذا اصطدت حمامة فهذا صيد ولا ليس صيد؟ صيد. ولا فرق في الصيد بين الوحش والطير، يعني سواء كان بري يسير على رجليه أو كان طيرا بصدق الاسم عليه، يصدق عليه ذلك. وكما يحرم القتل يحرم الاصطياد. لاحظ، الاصطياد طلب الصيد، الصيد فعل الصيد، خلاص. يبقى كما يحرم الفعل، عندك كما يحرم القتل ولا يحرم الفعل؟ يحرم الفعل. عندك كما يحرم القتل ولا كما يحرم الفعل؟ يحرم القتل ويحرم الاصطياد. يحرم الاصطياد. يبقى الاثنين، الفعل والاصطياد وطلبه. فلو انا قلت انا محرم، كما قلت لشخص عنده حلال، شخص محل ليس محرم، قلت له اصطاد لي غزاله، انا طلبت منه ان يصطاد لي غزاله، حرام. وهذا بالاجماع، وقد نص القران على منعه، قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني الان اما صيد البحر لا يجوز. يجوز. يجوز البحر. اذا كان يسكن في البحر والبر لا يؤكل. هل ننظر معظمه هل يبقى؟ اذا كان يعيش في البر حياه مستقره كعيشه في البحر حياه مستقره، هذا يحرم اكله. وكما يحرم قتله يحرم التعرض له بالإيذاء لأجزائه بالجرح وغيره. تعرض أن تؤذيه. نعم. وكما يشترط أن يكون وحشيا وإن استأنس، فيشترط أيضا أن يكون مأكولا أو في أصله مأكولا. خلاص؟ يبقى يشترط أن يكون هذا الصيد مأكول، مأكول اللحم، أو في أصله مأكولا. ما معنى هذه العبارة المشكلة؟ معناها أنه إذا كان أحد أصوله مأكولا فحرام. مثاله، مثال الآن عندنا حيوان متوحش يسمى الحمار المخطط، زبرة، خلاص. هذا الحيوان المخطط نزع، هذا الحيوان حلال، الحيوان المخطط هذا حلال، نزع عليه أي حيوان آخر محرم الأكل، أسد مثلا، حمار أهلي، حمار أهلي، عندنا حمار أهلي وعندنا حمار مخطط، فهذا الحمار الأهلي حرام وهذا الحمار المخطط حلال. حلال حلال، أهلي ووحشي. نعم. أهلي ووحشي، الوحشي حلال والأهلي حرام. أتيا بحمار ثالث، هل هذا الحمار الثالث مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم؟ غير مأكول اللحم. أحسنت. هل يحرم صيده ولا ما يحرم؟ يحرم صيده، لأن أحد أصوله حلال. أنا قصد إذا أمسك مثلا الأسد حيوان ما زال روحه مني، يعني ما خرج روحه، هل علي أن أذبح وأكل منه؟ طبعا. أنا محرم. طبعا. أنت محرم؟ نعم. لا، محرم ما تتعرض له. اصطاد الأسد يعني. اصطاد الأسد، لكن أنت لا تصيد، لا تأخذه حتى وإن أمسك لك. يعني أمسكه أسد، أمسكه إنسان، أنت لا تأخذ هذا الصيد، هذا صيد. ما أخذ إلا بحيلة، سواء منك أو من غيره. أجل. ولو كان مأكول وغير مأكول لحم، الصيد حرام صح؟ لا، يشترط أن يكون مأكولا أو ما كان في أصله مأكولا. أما إذا كان غير مأكول لحم هذا ليس حرام، كالأسد. حرام أن أصيد الأسد؟ لا، ليس حرام. فلذلك قال: يشترط أيضا أن يكون مأكولا أو في أصله مأكولا. فلا يحرم الإنسي، الإنسي يعني الأهلي، خلاص، يعني لا يحرم الإنسي، يعني الحيوان مأكول اللحم هو إنسي. مثل ماذا؟ مثل البقرة، البقرة التي تعيش معنا، هذا حيوان إنسي، إنسي يعني مستأنس. وإن توحش، لأنه ليس بصيد في أصله، خلاص. حتى وإن توحش، ما معنى توحش؟ يعني خرج على طبيعته، نفر. التوحش يعني النفور. عندك جمل، عندك ناقة، وهذه الناقة هربت، صارت تهرب تجري منك، فأنت تحتاج أن توقفها، فاصطادتها وأنت محرم، هل هذا الصيد حرام؟ لا، ليس حرام، لأنه إنسي. وأما غير المأكول إذا لم يكن في أصله مأكولا فلا يحرم التعرض له ولا فداء على المحرم في قتله مثل الأسد، بل في هذا النوع ما يستحب قتله، هناك أشياء يستحب أن تقتلها للمحرم وغيره، وهي المؤذيات كل ما يؤذي، بل في كلام الرافعي في باب الأطعمة وما يقتضي الوجوب، بل في باب الأطعمة ما يقتضي الوجوب، صح؟ ولا عندك وما يستحب تقصيدا؟ لا، ما يقتضي وجوب، ما يقتضي، شوف بقى هذه الكلمة، هذا الحرف خطأ عندي، وما غير معنى ما يقتضي الوجوب، يعني يفهم منه أنه يجب، يجب قتل هذه الحيوانات المؤذية كالحية والعقرب والفأر والكلب العقور والغراب. الكلب العقور هو الكلب الذي يعض الناس عنده، أصابه مرض يسمى كلب عقور. كلاب الشوارع هذه بعضها كلاب عقورة، والغراب والشوحة، الشوحة حيوان فوق الحدقة، مثل الحدقة، ما هو تعرف الحدقة؟ تعرف طائر أسود، أسود اللون، ليس كبيرا إنما هو صغير الحجم، يأكل الكتاكيت الصغيرة، ينقض عليها ويأكله، يسمى حدقة، طائر يطير في السماء. نعم خلاص، يسمى حدقة. يمكن أن ما عندك هذا البرنامج الذي فيه الصور، والذئب والأسد والنمور والدب والنسر والعقاب، العقاب نوع من الصقور، والبرغوث والبق والزنبور، كل هذه حيوانات غير مأكولة اللحم وهي مؤذية. ولكن لا نقتل على الأوسحشة الأشياء، تقتلها يعني النمر مثلا إذا تعرض لك، النمل تعرض يعني لا يعيش كما يعيش، خلاص ما في مشكلة. شوف هذه الذئب، هل في حكم كالكلب؟ لا، يغسل 7 مرات إحنا قلنا بالتراب، لا أصلا ليس نجاسة يعني، طاهر لعابه طاهر، نعم كل شيء. والبرغوث والبق والزنبور، تعرف البرغوث؟ حشرة صغيرة التي تنتقل هذه من والبق، تعرف البق؟ حشرة تعيش على الدم حمراء اللون. والزنبور، الدبور، تعرف الدبور؟ أخي ما أفهم هذا الشيء يا شيخ، تفهم؟ تستطيع؟ طيب. ولو ظهر القبر على المحرم لم يكره تنحيته. قبل هذه قبل القبل الذي يكون في الشعر، لو ظهر على المحرم لم يكره تنحيته، يعني ينحيه، يعني يطرده، ولو قتله لم يلزمه شيء. نعم يكره أن يفلي رأسه ولحيته، يفلي يعني يخرج منها، التفلي عن الإخراج، فإن فعل وأخرج قملة وقتلها تصدق ولو بلقمة، نص عليه الشافعي. وهذا التصدق مستحب، وقيل واجب لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس والصبان، سيبان والصئبان، سيبان صيبان، يمكن بالتسهيل، أيوة، بيض القمل كالقمل، نص عليه الشافعي، بيض القمل كالقمل، مثل القمل. يبقى إذا أخرج الصئبان هذا أو السيبان فإنه يتصدق بشيء ولو بلقمة، والله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.